الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، سيد الأولين والآخرين، وخاتم النبيين والمرسلين، وقائد الغر الميامين المحجلين. اللهم صل عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فهذا عود حميد إلى دروسنا في شرح أسماء الله الحسنى. وكنا قد فرغنا بحول الله وبقوته من شرح اسم الله الشافي والغني والرحمن الرحيم والعلي والمتعال، واسم الله القدوس، وفرغنا كذلك من شرح اسم الله في الدرس الماضي الغفور الغفار. وفي هذه الليلة المباركة سنقف مع اسم الله عز وجل الواسع. من أسماء الله تعالى الواسع، فما معناه؟ هذا الاسم تكرر في القرآن في 8 مواضع، الواسع. ما معنى الواسع والسعة لغة؟ لغة الوسع والسعة أي الطاقة، ومنه قول الله عز وجل لينفق ذو سعة من سعته، يعني ينفق كل واحد على قدر غناه وعلى قدر طاقته. لكن انت في وسعك تصرف قد ايه؟ يعني في طاقتك تنفق قد ايه؟ يبقى الوسع والسعة أي الطاقة. وأوسع الرجل إذا صار غنيا، ولك فلان ده ربنا وسع عليه، يعني أعطاه وأغناه. أوسع الرجل يعني إذا صار غنيا. وكلمة السعة يستخدمها العرب في الأمكنة وفي الأحوال وفي القدرة، تستخدم كلمة سعة في المكان، لكن عندي شقة واسعة، ومنه قول الله عز وجل ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها. إذا كلمة سعة بتستخدم في الأماكن، وهذا في القرآن. وتطلق على الحال، لك فلان ده ربنا مضيق عليه وفلان ده ربنا موسع لحاله كده، ومنه قول الله جل جلاله ومتعوهن على الموسع قدره. الموسع يعني ايه؟ الموسر المقتدر، فتطلق على الحال. وتطلق على القدرة، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، يعني إلا ما تقدر على أن تتحمله وتعمل به. ولذلك كل أوامر ربنا في وسع بني آدم أن يعملوا به، طالما ربنا كلفنا بها، لأنه عدل أن لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. طالما كلفك تصلي يبقى في وسعك إنك تصلي، ابتلاك بمصيبة يبقى في وسعك أنك تصبر. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. شوف ربنا عدل إزاي. لو واحد قال لطفل احمل هذا الجوال من الدقيق، جوال فيه 50 كيلو، والطفل عنده 6 سنين. نقول يا ده راجل ظالم، زي شيء الولد عمره 6 سنين شيلة وزنها 50 كيلو. ده لو راجل منصف كان شايله حاجة على قده. ربنا له المثل الأعلى، عدل، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. بعض أهل العلم فسروا هذه الآية تفسيرا رائقا عذبا جميلا، قالوا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، من معانيها إن الله لا يكلفكم إلا ما يثمر لكم به السعة في الدنيا والآخرة. يعني لو نفذت أوامر ربنا هيوسع عليكم في الدنيا وفي الآخرة. في الدنيا ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا، نفذوا أمر ربنا هيعمل إيه بقى؟ لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. شوف السعة، السعة. ومن يتق الله يجعل له مخرجا، وسع عليه ويرزقه من حيث لا يحتسب. إنما سعة الآخرة بقى يا سلام، بجنة عرضها السماوات والأرض. يبقى فعلا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، من معانيها إن الله أمركم بأوامر لو عملتموها وسع عليكم في الدنيا ووسع عليكم في الآخرة. كذا قول الله تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. يبقى الوسع والسعة الطاقة، هذه الكلمة يطلقها العرب على الأماكن، مكان واسع، أرض واسعة، وعلى الأحوال، فلان حاله إيه؟ يوه ربنا وسع عليه. وعلى القدرة، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. طيب اسم الله الواسع قلت آنفا ورد في القرآن كم مرة؟ في 8 مواضع، منها 7 مواضع ربنا ربط بين السعة والعلم، والله واسع عليم، واسع عليم، واسع عليم. اسم ربنا الواسع جاء في القرآن 8 مرات، 7 منهم جاء مقرونا باسمه العليم. ليه؟ هقول لك، بس صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. يبقى اسم الله الواسع ورد في القرآن 8 مرات، منها قول الله تعالى في سورة النور في شأن حث الآباء والأمهات على تزويج البنات من الصالحين وإن كانوا فقراء، قال جل جلاله إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم. زي ما ستك بهانة بتقول خذوهم فقراء يغنيهم الله، خذوهم فقراء يغنيهم الله. ده الكلام ده له أصل في القرآن، إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم. سبحانه وتعالى واسع العطايا وعليم بمن يستأهل أن يعطى، والله واسع عليم. كذا قوله في سورة البقرة والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم. كذا قوله في البقرة والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. كذا قوله في البقرة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. كذا قوله في البقرة فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم. علاقة واسع عليم بالقبلة، الأرض أرضه، كل ده ملكه، واسع الملك، عليم بالنوايا. انا اجتهدت يا رب ومش عارف القبلة فين، مش عارف، اجتهدت. يعلم صدقك ويعلم انك بذلت الطاقة والأسباب، ثم الملك كله ملكه، ربنا واسع الملك والله واسع عليم. ايه معنى اسم الواسع في حق الله؟ قال ابن جرير: ان الله واسع عليم، يعني جل ثناؤه واسع يسع خلقه كلهم بالكفاية والإفضال والجود والتدبير. يا الله، مخلوقات ربنا كام مليار؟ كام مليار؟ قل لي كام مليار مليار؟ حد يعرف يعد الجراد؟ يعد النمل؟ يعد الذباب؟ يعد العصافير؟ يعد الأشجار؟ يعد الأسماك؟ أنا مش بتكلم على إنس وجن. قول للخلق دول ربنا وسعهم بعلمه، ولا في واحد مستخبي ربنا ما يعرفوش، أو بيخفي حاجة عن ربنا مش مطلع عليه؟ يسعهم بعلمه وبرزقه، ولا في حد غير ربنا بيرزقه؟ يسعهم بعلمه وبرزقه وبالخلق والإماتة والتدبير. يا الله، والله واسع عليم، يسع خلقه بعلمه بالكفاية بالإفضال بالجود بالتدبير سبحانه وتعالى. وقال الحليمي: الواسع معناه الكثير مقدوراته ومعلوماته، المنبسط فضله ورحمته على سائر خلقه، وهذا تنزيه لله عن أي نقص سبحانه وتعالى. يبقى الواسع يعني ايه؟ زي ما ابن جرير قال: الذي وسع خلقه بالعلم والرزق والتدبير والإفضال والجود سبحانه وتعالى. يدل على هذا انه يسع الخلق بالجود هذا الحديث القدسي الصحيح. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: يا عبادي، لو ان اولكم واخركم وانسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته، ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. رواه مسلم. شوف بيسع خلقه بالرزق إزاي؟ لو كل الخلق، الإنس والجن والعصافير والطيور دي أنواع، والعصافير أنواع، ده كل جنس فيه أنواع، كل دول قالوا: يا رب أعطينا رزقه يسع الجميع سبحانه وتعالى، علمه يسع الجميع، فلا ساحل لبحر علم الله. علم ربنا له نهاية؟ له سقف ينتهي عنده؟ علم ربنا ليس له نهاية. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات رب، ولو جئنا بمثله مددا. ده لو كل شجر الدنيا تحول إلى أقلام، وكل بحار الدنيا تحولت إلى مداد يعني حب، برضو ما نفدت كلمات الله. علم ربنا ده واسع، يعلم السر وأخفى، يعلم الظاهر والباطن، يعلم الماضي والحاضر والغيب، يعلم تفاصيل التفاصيل، يعلم عدد قطر الأمطار وعدد ورق الأشجار وعدد حبات الرمال وعدد قطرات المياه. سبحانه وتعالى واسع عليم، يعني علمه ايه؟ واسع. اي حد غير ربنا مش واسع العلم، علمه على قده. في الطب استاذ دكتور استشاري يجي يبني عمارة، يجيب مهندس ما فهمش في الهندسة، عايز فتوى في الدين روح يسأل الشيخ. اي حد فينا علمه جزئي، لكن علم ربنا ايه؟ واسع. وما اوتيتم من العلم الا قليلا، وما اوتيتم من العلم الا قليلا. طيب اذا علمنا ان الله من اسمائه الواسع، نستفيد ايه بكده؟ ما هي الاثار الايمانيه التي نستفيدها إذا عرفنا أن من أسماء الله الواسع؟ أولا، تعلم بأن الله هو الواسع الحق في صفاته، في نعوته أوصافه، كما قال الشيخ السعدي الواسع الصفات سبحانه وتعالى، بحيث لا يستطيع أحد أن يحصي ثناء على الله. حدش يعرف يشكر ربنا حق الشكر. حتى النبي أعلن عجزه فقال لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. من صور سعة الله، مش اسم الواسع؟ واسع الملك، واسع العلم، واسع القدرة، واسع الرزق، واسع المغفرة. من صور سعة الله الآتي: سعة الرحمة. ربنا واسع الرحمة، رحمته واسعة أوي أوي أوي، تقسم رحمته 100 جزء، جعل جزءا واحدا منها في الدنيا يتراحم به كل الخلق، حتى أن الفرس ليرفع حافره مخافة أن يدهس وليده. رحمة، الرحمة اللي الأب بيرحم بها عياله، والأم بترحم بها أطفالها، والولد بيرحم بها أبويه، والحيوان بيرحم بها أشباله أو أولاده أو إلى آخره. ده جزء واحد من رحمة ربنا، ولسه في 99 جزء من الرحمة ربنا ادخرها في الآخرة لعباده المؤمنين. فاللهم اجعلنا من أصحاب الحظ الأعظم برحمتك في الدنيا والآخرة. ربنا بيقول فقل ربكم ذو رحمة واسعة، رحمة واسعة جدا. فقل، قول النبي، قول للناس فقل ربكم ذو رحمة واسعة. هذه آية في الأنعام وفي الأعراف، يقول الله تعالى ورحمتي وسعت كل شيء. يا الله، واسع الرحمة، ورحمتي وسعت كل شيء. فسأكتبها للذين يتقون، فاللهم اجعلنا من المتقين. يبقى واسع الرحم، 2 واسع المغفرة. احنا قلنا في اسم الله الغفار والغفور بيغفر كم مرة؟ مليارات المرات. واسع المغفرة، قال عز وجل إن ربك واسع المغفرة. وفي الحديث القدسي الصحيح الذي أخرجه الترمذي وهو حديث حسن صحيح، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل يا ابن آدم، أنا عايز أشوف ربنا واسع المغفرة قد إيه، يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء، تخيل واحد عامل ذنوب وصلت للسماء، كم مليار مليار ذنب. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. ليه ربنا بيعمل كده؟ لأنه مش غفار وغفور وبس، ده واسع المغفرة. الله عز وجل واسع الملك، واسع الملك، ملك واسع جدا جدا، ده هو أصلا اللي بيهب الملك. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير. الملك ملكه، الأرض أرضه، السماء سماء. قال الله تعالى في سورة الزمر: للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة. سماؤه واسعة، قال تعالى: والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. وأنا قلت أكثر من مرة اوعى تفتكر إن ملك ربنا منحصر في سماء وأرض وبس. ملك ربنا أوسع من السماوات والأرض. إن كانت الجنة بس وهي مخلوقة من مخلوقات الله، عرضها بس كعرض السماوات والأرض، ومعلوم إن العرض أقل من الطول، ودي مخلوق، الجنة خلقها الله. ملك ربنا أوسع من السماوات والأراضين والجنة والنار والملائكة، لا أوسع من كده، بدليل الآية دي: والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. وبدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم علمنا إذا رفعنا من الركوع أن نقول: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. الله، ده في حاجة بعد السماوات والأرض بقى وأوسع. طب هي السماوات قد إيه؟ قد إيه؟ قال ابن عباس رضي الله عنهما: إن الأرض في السماء الأولى كحلقة في فلا. الأرض بالنسبة للسماء الأولى زي حلقة مرمية في صحراء. تذكر؟ تذكر حلقة دبلة مرمية في صحراء؟ قال: والسماء الأولى في الثانية كحلقة في فلاة، وهكذا كل سماء في التي تليها، حتى قال: والسماوات السبع في الكرسي. يعني بالنسبة للكرسي كحلقة في فلاة، وسع كرسيه السماوات والأرض، يبقى مين الأكبر؟ الكرسي. قال: والكرسي في العرش، بالنسبة لعرش ربنا كحلقة ملقاة في فلا. الله أكبر. يبقى ربنا واسع الملك. ملكه فين؟ لما شرحنا اسم الله الملك والمليك والمالك، قلنا ملك البشر، ملك العبيد جزئي، لكن ملك ربنا كلي. فهذا يملك دولة دون أخرى، يسيطر على بقاع دون بقاع، يحكم شعب دون شعوب. ربنا بقى ملكه قد ايه؟ له ما في السماوات وما في الارض وما بينهما وما تحت الثرى. شوف الملك واسع قد ايه، وده اللي احنا شايفينه، وملكه اوسع من هذا. يبقى ربنا واسع الرحمه، واسع المغفره، واسع الملك، واسع الرزق. سعت رحمته الخلق أجمعين، وسعى رزقه الخلق أجمعين، فلا تجد أحدا أبدا إلا وهو يأكل من رزق الله ويشرب من رزق الله، ولا يقدر أن يأكل من غير رزق الله. ولذلك رؤيا، وكلمة رؤيا صيغة التمريض، يعني الكلام ده فنأتنس به فقط، لكن سمعناه كثير وموجود في الكتب، أن إبراهيم ابن أدهم قال يا ابن آدم لو أردت أن تعصى الله فلا تسكن في أرض الله ولا تستظل بسماء الله ولا تأكل من رزق الله، وإذا جاءك ملك الموت فلا تموت، وإذا أخذك زبانية جهنم إلى النار فلا تذهب معهم، إن فعلت فعصى الله كيفما شئت. حد يقدر؟ فهو طرح الكلام ده على واحد بيسأله ذنوب كتير وبتوب وارجع وتوب وارجع، قال له خلاص اعصى ربنا بس اعمل دول الأول. قال وكيف هذا والأرض كلها لله، وأين أذهب في غير مكان تظله سماء الله، وكيف لا أكل من رزقه والكل يأكل من رزق الله، وكيف أدفع عني الموت ولكل أجل كتاب، وماذا أصنع مع زبانية النار، والله قال فيهم عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. قال جدير بمن علم ذلك ألا يعصى الله، فبتكشف استحي أن تحيا على أرض الله وتحت سماء الله وتأكل من رزق الله وتتقلب في أفضال الله وتبارز ربك بالذنوب، استحي استحي. ولذلك النبي قالها آخر ما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى، إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. الذي لا يستحي من الخالق أيستحي من الخلق؟ لا. ربنا عز وجل واسع الرزق، انظر كم أنفق على الخلق مذ خلقهم وما زالت خزائنه ملأة، ويده سحاء الليل والنهار، يعني صبابة بالنعم على خلقه. افتقر؟ حاشا. قال يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، هو اللي بيوسع على الناس واسع الرزق. قال إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم. يبقى ربنا واسع الرحمة، واسع المغفرة، واسع الملك، واسع الرزق، واسع العلم. قلت اسم الله الواسع جه في القرآن كم مرة؟ 8 مرات. 7 مرات من 8 جاء مقرونا باسمه العليم بصفة العلم. ليه؟ قال لك لأن علم ربنا من أعظم الصفات التي تجلى فيها صفة السعة سبحانه وتعالى. قلت يعلم عدد قطرات الأمطار وأوراق الأشجار وحبات الثمار وحبات الرمال، ويعلم عدد سيئات العباد وعدد حسنات العباد. ولذلك أعظم الناس إيمانا بالله لما حبوا يسبحوا وينزهوا ويثنوا عليه وصفوه بس بسعة العلم. الملائكة تقول إيه؟ ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلم فاغفر للذين تابوا. يحبوا يمدحوا ربنا، مدحوه بالسعة في العلم. سيدنا إبراهيم قال وسع ربي كل شيء علما. فرعون لما سأل موسى فما بال القرون الأولى، قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. ربنا عز وجل واسع العلم، يعلم الماضي والحاضر والغيب، عالم الغيب والشهادة، يعلم السر والعلن. إن تجهر وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. قال وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. فلا يشغله علم الحاضر عن علم الغيب، لا يشغله علم الماضي عن علم الحاضر، ولا علم السر عن علم العلن، ولا الكثير عن القليل، وسع كل شيء علما. قال تعالى: وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. بالعدد، بالوحدة، كل حاجة معدودة. بقول لك حبة الرمل بالعدد سبحانه وتعالى. قال: وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو. شوف اللي جاية بقى: ويعلم ما في البر بالعدد والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمه، حتى عدد ورق الشجر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. في علم أوسع من علم ربنا؟ مفيش. ولذلك قال الإمام ابن القيم في نونيته: وهو العليم ربنا، وهو العليم أحاط علما بالذي في الكون من سر ومن إعلان، وكذلك يعلم ما يكون غدا وما قد كان والموجود في ذا الآن، وكذاك أمر لم يكن لو كان كيف يكون ذاك الأمر ذا إمكاني. يعني يقول لك ربنا علم ما كان، وعلم ما يكون، وعلم ما لم يكن لو كان كيف كان يكون. صلت على الرسول صلى الله عليه وسلم. ولذلك هو ربنا قال: ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام، والبحر يمده من بعده سبعة أبحر، ما نفدت كلمات الله، إن الله عزيز حكيم. يا الله، لو كل شجر الدنيا أصبح أقلام، وكل البحار بقت حبر مداد، وقلنا نكتب بقى المعلومات اللي عند الله، ما نقدرش، ما يكفيش، ما ينفعش. قل: لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر ما قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. قال ابن القيم أيضا: كلماته جلت عن الإحصاء والتعداد، بل عن حصر ذي الحسبان، لو أن أشجار البلاد جميعها أقلام تكتبها بكل بنان، والبحر تلقي فيه سبعة أبحر لكتابة الكلمات كل زمان، نفدت ولم تنفد بها كلماته، ليس الكلام من الإله بفاني. ربنا عز وجل كل يوم هو في شأن، بأوامر، أوامر كل لحظة، أوامر فلان يموت، فلان يعيش، فلان يعيا، فلان يخف، فلان يرزق، فلان يضيق عليه، فلان يعصر، فلان يحرر، فلان ينصر، فلان يهزم، أمره بين الكاف والنون، إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. فربنا يتكلم ولكن ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. ربنا عز وجل واسع الرحمة، واسع المغفرة، واسع الملك، واسع الرزق، واسع العلم، واسع في شرعه. صح، شرعه واسع. لما ربنا أرسل النبي محمد أرسل الكم واحد في الساعة، بعث رسول للعالمين، لأنه الواسع، واسع جميع الخلق. قال وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. قال وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت أنا إلى الناس عامة. هذا في الصحيحين. وفي رواية في البخاري قال: وبعثت أنا إلى الأبيض والأحمر. قال العرب والعجم وبعض العلماء قالوا لا، معنى الأبيض والأحمر الجن والإنس. النبي بعث رحمة للعالمين، لعالم الإنس ولعالم الجن، ولذلك الجن أسلموا وسمعوا القرآن منه وانطلقوا دعاء إلى الله. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به. الجن عندك سورة اسمها سورة الجن في القرآن. وجاءه وفد جن نصيبين وسألوه الزاد فقال لكم في كل عظم ذكر عليه اسم الله أوفر ما كان لحما وروث دوابهم علفا لدوابكم. يعني أي لحم بنقول بسم الله قبل ما نأكله ونلك العظم، العظم ده يأتي إليه أخوك من الجن يذكر الله فيعود له أوفر ما كان لحمة زي ما هو. والحديث صحيح، ده مش كلام درويش، رواه مسلم. وروث الدواب بتاعتنا ترجع علف تاني لدوابهم، ترجع تاني علف. طب هو الجن لهم دواب يعني عندهم حصنة؟ واجلب عليهم بخيلك ورجلك، مش ده القرآن اللي بقوله؟ واجلب عليهم بايه؟ بخيلك. في خيل، في دواب. صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. سعت الشرع ان كل الناس. اتنين، ان الشرع بقى وسع كل التفاصيل. اي سؤال تسأل فيه، سؤال شخصي، مشكلة اجتماعية، مشكلة اقتصادية، مشكلة سياسية، اي حاجة، شرعنا هيرد عليك لانه وسع كل شيء. قال الله تعالى: ما فرطنا في الكتاب من شيء. شوف الشرع واسع ازاي. يقول لك احنا عندنا حاجة اسمها الأحكام الخمسة. أي حركة، أي سكنة في حياتك لازم تاخد حكم شرعي، لا إما واجب، لا إما حرام، لا إما مكروه، لا إما مندوب يعني سنة، لا إما مباح. أي حاجة في حياتك اسأل في أي حاجة هحطها لك في خانة من الخمسة دول. أكل اللحمة واجب، يبقى الجزارين كلهم هيخشوا حرام، يبقى الفقراء هيخشوا النار لانهم اقل الناس بتاكل لحمه، ما يعرفوش الواجب، ما بيقوموش بالواجب. لا مش حرام. سنه؟ لا مش سنه. مكروهه؟ ده قصر ديل. امال ايه؟ مباحه. يعني اللي ياكلها ما ياخدش حسنات، واللي ما ياكلهاش ما ياخدش سيئات. مباح. صلاة العشاء حرام؟ مكروهة؟ سنة؟ مباحة؟ ما تفرقش يعني؟ ولا واجب يعني فرض؟ كل حاجة في حياتك هحطها لك في خانة من دول. أي حاجة. الجواز أحيانا بيكون واجب إذا كان الشاب مقتدر، صحة وفلوس، ولا يملك نفسه ويخاف من الفتن، ده واجب عليه يتجوز احسن يزني. واحيانا بيكون حرام، واحد عنين عاجز جنسيا يتجوز ليه؟ يعذب بنت المسلمين معه؟ الا اذا اخبرها بعلته اولا ورضيت بذلك. قال لك هو ظل راجل، انما يدلس حرام عليه. شوف كل حاجة في حياتك لازم تاخد حكم شرعي. أفلا يدل هذا على أن شرع الله واسع؟ لأنه من عند ربنا الواسع عز وجل. وسع الشرع كل أحوال الناس في النوم واليقظة، في الحياة وفي الموت. وسع الصغير والكبير، الرجال والنساء، علمهم الإيمان والعبادات والطهارة والأخلاق والآداب والمعاملات. أخبرهم عن أحوال الغيب الماضي وأمور الحاضر وبعض غيوبات المستقبل. كل حاجة الدين قال لك عليها. يبقى شرع الله واسع شامل محيط. ثلاثة، اسم الله الواسع يتجلى في يسر أحكامه. الشرع بتاع ربنا ده بقى سهل، يسع الجميع، أحكامه يسيرة جدا، فما من عصمة إلا ومعها رخصة. أي أمر الدين ألزمك بيه قال لك في بعض الأحوال هخفف عنك، فما من عزيمة إلا ومعها رخصة. إن ضاق على الناس أمر وسعه الله عليهم، كما قال الله تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وكما قال: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، وكما قال: لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، وكما قال: يريد الله أن يخفف عنكم. يا الله، بيقول لك أنا أريد أن أخفف عنك. يريد الله أن يخفف عنكم، وخلق الإنسان ضعيفا. ما هو اللي خلقنا؟ هو عارف عجزنا وضعفنا. وخلق الإنسان ضعيفا. وكما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري: إن الدين يسر. وكما قالت عائشة في الحديث الصحيح: ما خير رسول الله بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. طالما اليسير ده مش حرام، النبي اختاره على طول. يبقى شريعة ربنا الواسع يسيرة شمولية سهلة، تغطي تفاصيل الحياة لكل الناس. انظر إلى السعة في الأحكام في الصلاة. الصلاة فرضت أصلا كم صلاة يا أخوان؟ 50 صلاة. ربنا الواسع خلها 5 في الفعل و50 في الأجر. شفت يا أخي؟ شفت ساعة الكرم؟ تعمل 5 حاجات ولا 50. الحسنة بكام؟ ب10 أمثالها. شوف ساعة الفضل الجود، سبحان الله. طيب الوضوء شرط من شروط صحة الصلاة، مش لاقي المية يا رب، مش لاقي، أو موجودة وعندي عذر، مريض والجو برد جدا لو اغتسلت هموت، أو واحد عمل جراحة فتحل بطنه لو اغتسل هيموت، جرحه هيفسد هيموت، أو المية موجودة وحال بينه وبينها حائل محبوس متكتف مثلا، أو مع مية بس يدوب تكفيف سفره لشربه يغتسل ويموت، لا يتيمم. شوف اليسر في الأحكام، اليسر. فيش مية؟ فلم يجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. عن عائشة رضي الله عنها أنها استعارت من أختها أسماء قلادة، فضاعت قلادتها قد في سفر، فأرسل رسول الله ناسا من أصحابه يطلبوها، يدوروا على العقد، وكان عقد رخيص من خرز ظفار، عقد يمني من شوية خرز كده يجيب يعني 5-6 جنيه. والنبي حبس الجيش قالوا هنشوف من هنا، دورونها على العقد. ليه يعني استبداد ده؟ أبدا، النبي بيعظم قدر الأمانة، والعقد ده مش بتاعها، ده ايه؟ أمانة. فحبس الناس يبحثوا عنه لأنه أمانة. وإحنا ده هو الصدق الأمين يا أخي، يعرف يعني ايه أمانة. مهم، أدركتهم الصلاة فصلوا بغير وضوء، فلما أتوا النبي وشكوا ذلك إليه نزلت آية التيمم. فقال أسيد بن حضير لأبي بكر في رواية ولعائشة في رواية: جزاك الله خيرا، فوالله ما نزل بك أمر قط إلا جعل الله لك منه مخرجا وجعل فيه للمسلمين بركة. شفت اليسر، يسر في الصلاة، تصلي وانت واقف، القيام في صلاة الفريضة ركن، وقوموا لله قانتين. مش قادر أقف يا رب، مش قادر، تعبان، مريض، شوف الساعة اقعد، مش قادر أصلي وانا قاعد يا رب، استلقي على ظهرك، أومئ برأسك. شفتي، شفت الساعة، شفت ساعة أحكام ربنا. ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. ما جعل عليكم في الدين من حرج سبحانه وتعالى. أنا مسافر، مسافر، خلاص الصلاة الرباعية تصليها كم؟ ثنائية القصر. مشغول، بس اعمل لي جمع تقديم او جمع تأخير. ربنا واسع في احكامه، ييسر على الناس. طيب انا في رمضان يا رب ومش قادر اصوم، افطر كمان. العظمة دي بالله عليك، في شريعة اسهل من شريعة النبي محمد؟ والله العظيم ما هتلاقي، والله ما هتلاقي. ربنا الواسع جعل في الطلاق احيانا ساعة، واحد عايش في كرب ونكد وغصص مع زوجته، وهي عايشة في نكد معه، اتطلقوا وربنا يوسع عليكم. قال تعالى: وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما. قال ابن جرير: يغني الله الزوجة والمرأة، يغني باليسار، يغني بزوجة تانية أحسن من اللي كانت معاه لو طلقها لسبب شرعي، مش كان ظلوم غشوم، يغنيها بواحد أحسن منه لو طلبت الطلاق لبأس. إنما النبي قال: أيما امرأة سألت زوجها الطلاق بغير بأس فحرام عليها رائحة الجنة. جوزها بيصلي سباب دين خمرجي مرابي ونصحته 600 مرة وبقالها كم سنة على كده، تتطلع وربنا يغنيها من فضله. صلى الله على رسوله صلى الله عليه وسلم. يبقى نستفيد من اسم الله الواسع أن نعلم بأن الواسع الحق في كل شيء من الله وحده. اثنين، نعبد ربنا باسمه الواسع، اللي يعرف ان ربنا واسع الرحمة واسع المغفرة يطمع في رحمة الله ويطمع في مغفرة الله ولا ييأس ابدا من رحمة الله. صح. موقف الطريف الجميل في الحديث الذي اخرجه البخاري، الحديث من اوله: الاعرابي الذي دخل إلى المسجد وأراد أن يبول في باحة المسجد. الله، عايز يتبول في الجامع، جوه الجامع وقدام الصحابة ويتبول فعلا. فهم الصحابة به، قال النبي: لا تزرموه، اتركوه، لا تقطعوا عليه بولته. فإذا فرغ منها فأريقوا ذنوبا من الماء عليها. فلما فرغ قال النبي: لما فعلت هذا؟ قال: ظننت هذا المسجد والأرض سواء. إيه يعني؟ قال: المسجد كان فرش رملة، يعني. وكان المسجد النبي كان متواضع جدا، شوية حجارة كده والسقف جريد جريد، شوية جذوع نخل والسقف جريد وشوية حجارة، متواضع جدا. بس كان مسجد متواضع خرج عمالقة. النهاردة احنا عندنا مساجد مزخرفة وقبها تخرج أقزام. اللهم اجعلنا من عمار المساجد يا رب. فقال لي يا عم انا بحسب زي الشارع يعني عادي، واعرابي بقى عايش في الصحراء في البادية يعني ما مش متحضر يعني. قال النبي ان هذه المساجد للصلاة ولذكر الله وللعلم ولقراءة القرآن، ولا تصلح لمثل هذا. وبعدين شوية مية دلقوها على الأرض خلاص ذهبت بالنجاسة، مع إن المائعات من النجسات إذا وقعت على الأرض فإنها تطهر بأمرين، باليبوسة أو بإراقة الماء. يعني أنا عندي ولد وهذا الولد تبول على الأرض والبول جف، خلاص طهرت الأرض. لا ما جفش يبقى لازم أغسل بالماء، لا جف ولسه لي أثر موجود يبقى أغسل بالماء. واضح يا مشايخ؟ طب النبي دلق مية ليه؟ لأنه ده مسجد. ولعل وقت الصلاة حضر، بل حضرت الصلاة فعلا، فأراد أن يتعجل تطهير الأرض. واضح يا مشايخ؟ طب صلوا على الرسول صلى الله عليه وسلم. المهم وقت الصلاة جه فعلا، والصحابي دخل يصلي، في الصلاة قال اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحد. ما كلهم كانوا يضربوه، الصدر الحنين بالنسبة له كان مين؟ النبي. قال يا رب ارحمنا لو النبي بس، ما ترحمش حد تاني. طب ليه كده؟ بعد الصلاة النبي بعث له وقال لقد حجرت واسعا يريد رحمة الله. لقد حجرت يعني ضيقت، لقد حجرت واسعا، لأن ربنا رحمته وسعت إيه؟ كل شيء. يبقى نعبد ربنا باسمه الواسع. اللي يعرف ان ربنا واسع الرحمة واسع المغفرة ييأس من رحمة ربنا؟ أبدا، مهما بلغت ذنوبه. بس أنا عايز أقول لك، اوعى تتكل على سعة رحمة الله فيقعدك اتكالك عن طاعة الله. لا، هو ربنا قال ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها لمين؟ للذين ايه؟ يتقون. صلى على الرسول، فسأكتبها للذين يتقون. نعم، في الأعراف. يبقى كن من المتقين عشان تدخل في رحمة الله التي وسعت كل شيء. اثنين، إذا عرفنا أن ملك الله واسع وضيق علينا في مكان فعجزنا فيه عن طاعة الله، نعمل ايه؟ نتركه إلى مكان آخر من ملك الله نطيع فيه الله. هو رجل لأدى المية، العالم لما قال له ربنا يقبل توبتك إذا تبت، نصحه بين أن يهجر أرض السوء إلى أرض جديدة. أرض الله واسعة، ربنا قال كده، يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. شغال في شغلة منعنا صلي، بيغروني بكذا وكذا، شغلة فيها حرام، إيه اللي معاك؟ ما تبحث عن عمل تاني يا أخي. أرض الله واسعة. قال الزبير بن العوام إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، الحديث رواه أحمد والطبراني وإن كان ضعفه البعض، قال البلاد بلاد الله والعباد عباد الله، فحيثما أصبت خيرا فأقم. المكان اللي يعينك على طاعة ربنا خليك فيه، المكان اللي هيوديك النار ابعد عنه. أرض الله واسعة، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن. والله يقول: وأرض الله واسعة. وربنا بيوبخ بعض الناس في الآخرة أقاموا في أرض شر حتى عملوا الشر بلا عذر، يقول: ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها، ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها. ثلاثة: نعبد ربنا باسمه الواسع بأن ننفق على الناس ونوسع عليهم عشان ربنا يوسع علينا. قال الله تعالى: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة. يعني يعملوا أديها 700. والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. يعني وسع على الخلق يوسع ربنا عليك. ولذلك النبي كان بيقول لبلال: أنفق بلالا ولا تخش من ذي العرش إقلالا. وكان يقول: ثلاثة أقسم بالله عليهن: ما نقص مال عبد من صدقة. ويقول: كل عمل ابن آدم يضاعف الحسنة 10 إلى 700 ضعف، رواه مسلم. ويقول: من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب، ولا يقبل الله إلا الطيب، فإن الله يتقبلها بيمينه ثم يربيها بصاحبها كما يربي أحدكم فلوة حتى تكون مثل الجبل، رواه الشيخان. عارف أوسع رزق هو إيه؟ أوسع رزق ربنا يدهولك إيه؟ لما بنتكلم عن الرزق الناس بتحصر الرزق في الفلوس، وده غلط. إحنا بنقول العافية رزق، الزوجة الصالحة رزق، الولد البار رزق، الأم العاقلة رزق، الأب الصالح رزق، الأقارب من الطيبين رزق، الجار الصالح رزق، التوفيق للطاعة رزق. مش دي كلها أرزاق ولا؟ العلم رزق، الخلق الطيب رزق. مش دي كلها أرزاق؟ ما انت ممكن تاخد فلوس وتاخد معاها سرطان. لا مش عايزين. تاخد فلوس وتاخد عيل يخرب بيتك وياخد اللي وراك واللي قدامك ويدينك. مش في ناس كده؟ عنده فلوس وصحة وعنده زوجة مررة معيشة ضنك بكل ألوانه، ده تعيس. أوسع رزقه هو إيه؟ الصبر. الصبر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه الشيخان في الصحيحين: ومن يتصبر يصبره الله، وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. أوسع رزق الصبر. لربنا يوسع عليه أوي أوي أوي، يجعله من الكاظمين الغيظ، من العافين عن الناس، من الصابرين، من الذين يقابلون السيئات بالحسنات. والصبر أنواع: صبر على الطاعة، صبر على مأمور، وصبر على مقدور، قدر ربنا بقى عيل مات مش عارف ايه صبر، وصبر عن محظور يعني عن حرام. وكل واحد فينا يوميا يتقلب بين الصبر والشكر. صبر على أوامر ربنا. هو الجوع في رمضان ده عشان تنفذ أمر ربنا في الصوم، مش ده عايز صبر ولا ايه؟ أما روح حج وأطوف بالبيت وأسيب زوجتي وعيالي وأدفع 30,000 جنيه وده يزقني ويمكن أعمود، مش ده عايز صبر ولا ايه؟ أما هم في البرد وأصلي، أو في الحر وأنا أصلي الظهر والأرض نار، أو أقعد خارج المسجد في خطبة الجمعة والشمس تطحني، مش ده عايز صبر ولا إيه؟ صبر على مأمور وصبر على مقدور، قدر ربنا عليك شوية عيا شوية فقر شوية كذا، ها؟ وصبر عن محظور يعني عن حرام. الحرام بقى سهل، هصبر عنه حتى يغنيني ربي من الحلال. وشوف بقى الصابر أجره في الدنيا قد في الآخرة قد إيه. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، يعني ما تعدش أجر الصابر قد إيه. كذلك أوسع فضل يوسع ربنا به على العباد أن يحبهم ويحبوه. ولذلك ربنا جاء بهذا الاسم مع قوله فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبون، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله إيه؟ واسع عليم. يبقى أوسع رزق صبر، أوسع فضل إن ربنا يحبك، إن ربنا عز وجل يوفقك لحبه. ولذلك ربنا أنعم على نبيه محمد بأعظم السعة في حياته في الدنيا والآخرة، فشرح صدره بحب الله فقال له ألم نشرح لك صدرك. طيب الناس اللي بتشتكي من الضيق ونفسها ربنا يوسع عليها، والضيق أنواع، ضيق في الرزق، ضيق في الصدر، يقول لك أنا مخنوق. ودي كترت أول يومين دول، كل ما تقعد مع حد يقول لك أنا مالك يا عم كئيب ليه، في إيه، عيان، لا العملية معك، عايز فلوس عندي، حد مزعلك، لا في إيه، مخنوق شوية، مخنوق. الناس المخانيق دي ما هو ده ضيق برضه، ضيق في الصدر. الناس اللي بتشكو من الضيق وعايز ربنا يوسع عليه، هو سبب الضيق ايه؟ معصية الله عز وجل، كما جاء في بعض الآثار إن الرجل ليحرم الرزق بالذنب يصيبه. وكان ابن عباس رضي الله عنهما يقول إن للمعصية ظلمة في القلب وعتمة في الوجه وقلة في الرزق وضعف في البدن وبغضة في قلوب الخلق. هو ربنا قال ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. هو ده مخنوق ليه؟ ربنا مضيق عليك ليه؟ بذنوبك. يا عم عندي فلوس وعندي صحة ومتجوز جميلة الجميلات وجايبالي صبيان وبنات وعايشين في تبات ونبات، بس مخنوق ليه؟ ربنا قال كده فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. يا لما تطلع من الغلاف الجوي بتاع الأرض في أكسجين فوق تموت. رائد القضاء لازم يكون لابس إيه؟ أكسجين. فاللي يعرض عن طاعة ربنا كأنه خرج من الغلاف الجوي وبيتنفس، مفيش هواء فوق، مفيش أكسجين، فيه موت. هو ده حال الإنسان العاصي، صدره ضيق حرج مخنوق على طول. سبب الضيق ايه؟ المعاصي. بل ان العاصي تضيق عليه كل الارض، زي ما ربنا قال في شأن الثلاثة الذين تخلفوا عن غزوة تبوك، قال ايه؟ وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم. ممكن واحد تضيق عليه نفسه تضيق عليه زي الناس اللي بتنتحر دي او الناس اللي عايشه كئيبه دي. وضاقت عليهم انفسهم، بس دول ضاقت عليهم الارض بسبب الندم على فعل الذنب. وضاقت عليهم انفسهم وظنوا الا ملجا من الله الا اليه. اللي بيشتكي من الضيق بكل الوانه وصوره بقول له زي ما سيدنا نوح قال لقومه: ففروا الى الله، لا ملجأ من الله الا اليه، ثم تاب عليهم ليتوبوا ان الله هو التواب الرحيم. من اسباب الضيق التنطع. واحد يقول لك بصلي وتعبان، ده الصلاه راح، تعبان في الصلاه. ليه؟ موسوس. اقول الله اكبر، مش عارف قلتها صح ولا غلط، اعدها تاني، الله اكبر، الله، مش عارف اقول الله اكبر صح. ما واحد راح للشيخ وقال له: كلما هممت بقولي الله اكبر لا اعرف اقول الله اكبر، فعلمني ماذا اصنع لاقول الله اكبر. قال: قلها كما قلتها الان. يا مجنون، ما انت قلتها صح اهو. هو متنطع، بيشدد في غير مواطن التشديد. يجي يتوضع نفسه في دي هيبوش، يقول لك عشان بس ابقى صح اسباغ الوضوء. يا ابني انت باريت ايديك، ده جنان، ده جنان. فيبقى متضايق، يجي يتوضع لك مش ايه يا عم تعبان، يجي يصلي لك مش عارف ايه. هو حصل له ضيق ليه؟ لانه متنطع. والنبي قال: هلك المتنطعون، رواه مسلم. أخيرا، من عبادة الله باسمه الواسع أن ندعوه باسمه الواسع، نقول له: يا واسع المغفرة اغفر لنا، يا واسع الرحمة ارحمنا، يا واسع الرزق ارزقنا. نستغفره. من علم أن الله قد وسع كل شيء رحمة وعلما فلا بد أن يسترحم ويستغفر، كما قالت الملائكة: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. وأنا ساجد كده أقول له: يا رب، أنت قلت في كتابك أن رحمتك وسعت كل شيء، وأنا مخلوق ضعيف ضئيل ذليل بين يديك، شيء هزيل، أسترحمك يا واسع الرحمة فارحمني، أستغفرك يا واسع المغفرة فاغفر لي. ومن علم أن الله واسع العلم، من علم أن الله واسع العلم يعلم السر والعلن والغيب والحاضر وواسع القدرة، فهو على كل شيء قادر وعلى جميع خلقه قاهر، ولا ينفع ولا يضر غيره، ولا ينفع ولا يضر غيره إلا بإذنه. اللي يعرف كده عليه أن يفوض أمره كله لمن؟ لله. وعليه ألا يتوكل إلا على الله، وعليه أن يستخير الله في كل كبير وصغير. مش ربنا واسع عليم؟ نستخير بقى. والنبي صلى الله عليه وسلم كما روى البخاري من حديث جابر كان يعلم أصحابه الاستخارة في الأمور كما يعلمهم السورة من القرآن، يقول: إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة، ثم ليقل: